الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا ونساءنا وأرحامنا وجيراننا ومن كان منا في سبيل. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، ومع درس جديد في شرح كتاب ابن تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم. وذكر الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام قدس الله روحه ونفعنا بعلمه وجمعنا وإياه في ظل عرشه ونشهد الله على حبه، ذكر اليهود والنصارى، وبين في الدروس السابقة أن اليهود هم المغضوب عليهم، والنصارى سماهم الله بالضالين، وبين أن اليهود كانوا يعلمون الحق ولا يعملون به، والنصارى يجهلون الحق ويعبدون بلا علم. وذكر الإمام ابن تيمية بالنسبة لعلماء أو بعض علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعض من ينتسب إلى هذه الأمة العظيمة، وقال أن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، أي يعلم ولا يعمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أي يعبد على بدعة بغير علم. وهذا موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله بعض الصور التي تشبه بها بعض المسلمين، وكانت هذه الأخلاق السيئة التي هي أصلا في اليهود وفي النصارى انتقل بعضها إلى المسلمين. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ويذكر بعض هذه الصور، وأولها الحسد. قال تعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود، أي من أعماق قلوبهم، فالمودة في القلب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أن الحسد نابع من قلوب اليهود والنصارى: ود كثير، أي أكثر اليهود وأكثر النصارى يحسدون هذه الأمة. لهذا أنت ترى التآمر الدولي الصهيوني الصليبي الاستعماري، تراه تآمرا دوليا يعقدون من أجله اللقاءات والمؤتمرات. والشاهد الآن في واقعنا مؤامرات العالم الصهيوني والصليبي للحيلولة دون قيام دولة الإيمان والإسلام على أفغانستان. يضعون العراقيل بعد العراقيل، ولعل لقاءات القمة بين الرئيس الأمريكي والسوفيتي وتقاسمهم للنفوذ في خريطة العالم والتودد العجيب من البيت الأحمر لمنطقة الخليج بالذات وانفتاحها عسكريا وسياسيا، هذا يدل على عمق هذا التآمر. لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية حقيقية على بقعة من الأرض، يريدون إسلاما مشوها، يريدون إسلاما هم يحركون أحجاره كيفما يشاءون. أما أن ينبثق من الكتاب والسنة فلا. ما سبب ذلك؟ قال الله: من الحسد الذي في قلوبهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق عندهم بين واضح، لكنهم يردونه ويريدون أن يردوا المؤمنين إلى الكفر. يقول الإمام ابن تيمية: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: خلق الحسد المذموم قد يبتلى به بعض العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يرون إنسانا عالما نابغا وفقه الله إلى علم صالح نافع، يبدأ الشيطان يفسد بينهم ويحرش في قلوبهم حتى يزرع فيها الحسد. إذن هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم يربينا على محاربة الحسد، وأنه من أخلاق اليهود ومن أخلاق النصارى الذين هم أهل الكتاب. وعلى هذه الأمة ألا تتحاسد، كيف لا وقد أنزل الله سورة كاملة في ذم الحسد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن صور هذا التحاسد وبالأخص بين طائفة أهل العلم والعلماء، أشرح في هذا وأفصل قليلا. فإذا كان هناك أخ داعية نابه بين إخوانه يؤلف بين القلوب، أو هناك طالب علم يدرس في الخارج أو في الداخل وآتاه الله امتيازات وذكاء، أو هناك أخت آتاها الله فهما وفقها وحركة وتجميعا للدعوة، أو هناك غني وثري ينفق في سبيل الله ولا يبالي، أو هناك عالم يتحبب إلى الناس فيأتونه فيعلمهم ويفهمهم ويقبلون عليه، وهكذا تتعدد هذه الصور، ما يخلو هذا من حال. ومن صور هذا الحسد، خذ على سبيل المثال عالم يحسد عالما، يأتيه أحد طلبة العلم فيسأله عنه أو يذكر اسمه عنده، فماذا يقول الحاسد؟ يقول: غفر الله له، هداه الله، أصلحه الله، يردد هذه العبارات في ظاهرها الدعاء، لكن يفهم منها شيء آخر. غفر الله له، يفهم منها المستمع أن هذا العالم كثير الذنوب كثير الخطأ. هداه الله، يفهم منها أنه على ضلالة. أصلحه الله، يفهم منها أنه فاسد. وإن لم يقل ذلك، لكن النبرة والحركة والإشارة والموقف والسائل والسؤال يوحي هذا إلى السامعين والفاهمين، وذلك من الحسد. قد هو لا يشعر، الذي تكلم بهذا قد لا يشعر، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يكون بدافع مزيج حسد وغيرة داخل هذه النفس، فلو أوقفته ونبهته وقلت له يا شيخ جزاك الله خير، أنا أسألك عن فلان، يعني فتقول لي هداه الله، أصلحه الله، غفر الله له، يعني كيف يعني هو ما نذهب إليه، ما نتعلم عنده؟ فقال لا لا لا، اذهب إليه، تعلم عنده وكذا، لكنني يعني كذا وكذا، ينتبه. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أو أكثرها فيهم سلامة الصدر، لكن الشيطان يحرش ويجعل الإنسان ينسى ويذهل ويغفل، وتخرج منه كلمات عجيبة قد لا يعنيها ولا يقصدها. لو نبه وذكر لانتبه وعاد، لأن من صفة هذه الأمة أنها رجاعة إلى كتاب الله وإلى الحق. أقرب هذا المفهوم بمثل أضربة بين أم وابن وزوجة الابن. لا يوجد هناك مخلوق يحب الولد مثل أمه، ولا شك أنها تتمنى سعادته في الدنيا والآخرة، وقد كانت تسهر لينام، وتجوع ليشبع، وتتعب ليرتاح، وتمرض ليصح، لكنها هي التي أيضا خطبت له وزوجت وأنفقت وسهرت وتعبت في زواجه. فلما رأت الزوجة أخذت جزءا من حياة هذا الابن، تحرك شيء في نفسها قد هي لا تعنيه ولا تقصده، فأصبحت العبارات غير العبارات، والكلمات غير الكلمات، والإشارات غير الإشارات. لو جاءت امرأة في الصباح الباكر زائرة لهذه الأم قالت كيف فنانة زوجة ابنك؟ قالت والله نايمة للحين. كلمة نايمة للحين قد تكون هذه سهرانة مع الطفل، قد تكون مريضة، قد تكون تعبانة، قد تكون يكون لها عذر شرعي، لكن نايمة للحين لها معنى يفهمه الناس بأنها أصبحت تغار أو تحسد، سواء أرادت أو لم ترد. هذه طبيعة بشرية عليها الناس. هل تتمنى لهذه الزوجة الأذى؟ لا، هي تحبها، زوجة ابنها، سعادته من سعادتها، لكن هكذا الناس. الله جعل في القلوب دفائن وخفايا يسترها بلطفه ويسترها بستره، لو تكاشف الناس ما في قلوبهم ما تدافنوا حتى في المقابر. لو تكاشف الناس ما في صدورهم تدور خواطر وهموم وأفكار وشماتات وأحزان وأغيرة وأشياء عظيمة، لكن الإيمان يسترها، واللطف والعفو والرحمة والمودة والصدق إلى آخره، فلا يعلمها إلا الله. لهذا لا يدخل الجنة إلا نظيف من هذه الأمور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولكثرة هذه الأمور في النفوس يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الغل عند أبواب الجنة كمبارك الإبل. انظر، لدرجة أنهم وصلوا عند باب الجنة واجتازوا أهوال وأهوال، اجتازوا البعث وحياة البرزخ، واجتازوا الحوض والصراط والميزان والحساب، وهم على باب الجنة ولا تزال هذه القضايا موجودة في الصدور، ينزعها الله ثم يلقيها خارج الجنة ثم يدخلون بعد ذلك. لهذا عندما تسمعون هذه الصور في قضية التحاسد بين العلماء، لا يهولنكم هذا الأمر، فيدخل فيكم سوء الظن، ويدخل فيكم الوسواس، وتبدأون تؤولون كل حركة وكل كلمة أنها من هذا الباب. لا، هذه مجرد تنبيهات وتذكيرات لنصل في النهاية إلى أن يعفو بعضنا عن بعض ويفهم بعضنا بعضا أكثر ونتقارب أكثر. كلما انفتحت الصدور التقت الأرواح وتعارفت وتآلفت. الصورة الثانية التهوين من علمه وكتبه ودعوته وأشرطته، التهوين منها. ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الكتاب الفلاني لعالم ما؟ كتاب لا بأس به، ولولا أنه قال كذا وكذا لأصبح الكتاب يقرأ. كذا وكذا قد تكون سطر أو كلمة، يعني سيئة واحدة في بحر حسنة. ولو حسبت الكلمات في ميزانه عند الله في هذا الكتاب لوجدت هذه الكلمة هباء. لكن انظر كيف، والمستمع الذي لم يقرأ هذا الكتاب أو يسمع هذا الشريط يتردد في قراءته ويتردد في استماعه، فهذا ثقة. صورة أخرى يتهم بتهمة شائعة في العالم، خاصة إذا علم فيه صحة العقيدة وصلاح العمل والعمق في التوحيد ومحاربة البدع، وبالأخص عبادة القبور وسؤال الميتين والاستغاثة بهم إلى آخره. هناك تهمة جاهدة معلبة مصفوفة. ما تقول يا فضيلة الشيخ في هذا العالم؟ قال أعوذ بالله، هذا وهابي. كلمة وهابي هذه أصبحت تهمة توجه لخيار هذه الأمة، وخاصة ممن يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. افترقت أمة اليهود 71 فرقة، وأمة النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب. فأصبح الذين على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سلامة القلب وحسن الاعتقاد ومحاربة البدعة وتصحيح التوحيد وإخلاص العبودية لله ومحاربة الشرك بجميع صوره، من عبادة القبور والطوفان بالأضرحة والتمسح بها وسؤالها الولد وسؤالها الزوجة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، كما هو مبثوث في العالم كله إلا من رحم الله. يحاربون هذا ويبينون للأمة بأن هذا باطل وأنه شرك إلى آخره. التهمة جاهدة، هذا وهابي. ويوم أن يستمع العامي أو طالب العلم كلمة وهابي من إنسان له لحية كبيرة وعمامة كبيرة وشيخ طريقة وله مريدون وله وجاهة وله سمت، يأخذها على ظاهرها بأنها تهمة، فيبتعد ليس عن هذا الشخص وإنما عن مجموع العلم العظيم الذي يحتاجه السائل ينجيه في الدنيا وينجيه في الآخرة. الوهابية دعوة قامت على يد الداعية الرباني محمد بن عبد الوهاب في أرض الجزيرة العربية، أرض خاتم النبوات والرسالات، الأرض الطيبة المباركة التي فيها الحرم المكي والحرم النبوي، والتي انطلق منها الصحابة برحمة الله يفتحون البلاد وقلوب العباد. لم يأتي محمد بن عبد الوهاب من البيت الأبيض أو من البيت الأحمر أو من أقصى الصين الماوي، ونشأ هذا الرجل والناس يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون القبور ويذبحون لها الذبائح وينذرون لها النذر، فجمع الأمة على التوحيد وجاهد في الله حق جهاده، وببركة دعوته عمت منطقة الخليج النظافة العقيدية وعلى سبيل المثال هنا عندنا في الكويت لا يوجد قبر يعبد من دون الله. كان هناك في منطقة فيلكة حجر يسمى بقدم الخضر، والناس كانوا يذبحون له ويتبركون به، وقيض الله شابا من شباب هذا البلد وأخذ الإذن بهدمه وانتهى. وهذه من بركة الدعوة الوهابية، حيث سلامة الاعتقاد ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وسلامة التوحيد وصلاح العمل وإخلاص النية. إذن عندما تسأل عن كتاب أو عالم فيقال لك هذا وهابي، فاعلم أنها صفة مدح وليست صفة ذم، فتشبث بهذا العلم فهو ينجيك يوم القيامة عند الله بإذن الله. وأكثر من ابتلي بهذه التهمة الأعاجم، دول الأعاجم، وأعني بالأعاجم يعني الذين لا يتكلمون اللغة العربية وليس العجم الفرس. فهذه الدهومة رائجة في الهند وفي باكستان وفي ماليزيا وأندونيسيا وهذه المناطق. هناك إذا ذهب داعية ودخل على أناس عند قبر يعقدون عقود الزواج، وأنا هذا شاهدته بعيني في تركيا، عند القبر يأتون هناك رجل من السدنة جالس، كل الأمراض متجمعة فيه لأن ما يطلع للهواء النقي، جالس في الظلام ودخان البخور وكثافة الجو بثاني أكسيد الكربون والظلام الدائم لأن طول النهار موجود في هذا القبو، والعرق والحر وزحمة الناس، ويأخذ منهم المال والضرائب والأتاوي والنذور، ثم بعد ذلك يستغيث بالمدفون، والمدفون هو بأمس الحاجة إلى حرف واحد من دعاء هؤلاء الزائرين، لأنه في دار جزاء وهم في دار عمل. لكن انظر كيف انقلبت الصورة، ويجتمع العريس وتجتمع العروسة، ويبدأ هذا السادم يستغيث: يا صاحب القبر، أيها الولي، أيها العالم، يا عالم زمانه، يا كذا، يا قطب، يا سيد، يا أعطيهم الزواج المبارك والابن الصالح. ثم بعد ذلك يفرش المنديل الأخضر أو الأحمر على حسب لون الخرقة اللي موجودة، ويضعون عليها الذهب. هذا شرك. فإذا جاء عبد صالح وقال هذا ما يجوز، هب العلماء هناك وقالوا اطردوه، هذا يكره محمد، هذا يكره آل البيت، هذا يكره عباد الله وأولياء الله، هذا وهابي. هذه آخر كلمة تقال. الصورة التالية من صور الحسد: اتهامه بعداوة الأئمة الأربعة، عالم، عامل، داعية، لكنه لا يؤمن بالتقليد الأعمى. ديننا طاعة على بصيرة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، آية واضحة. فقضية الطاعة العمياء هذه موجودة في الجيوش النظامية عند التدريبات العسكرية، نفذ ولا تسأل. لكن ديننا على علم ونور وبصيرة، ومن أسماء القرآن النور، ومن أسماء الله النور، والصحابة يناقشون ويتعلمون ويسألون ويأخذون ويعطون في المسائل. وفي القضايا التعبدية التي لم تبدو لنا حكمتها نسلم بأن الله حكيم، إن بدت لنا الحكمة الآن فنعمت، وإن لم تبدو فالأصل أن الله حكيم لا يعبث في التشريع. نسمع ونطيع، الفجر ثنتين نطيع، المغرب ثلاث نطيع، ما نقول لماذا؟ لكن هذا العالم الحاسد عندما يرى العالم الذي يرفض التقليد الأعمى وإنما دائما يهتدي بالدليل من الكتاب والسنة، ومذهبه هو حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من أن يتقن ويتخصص في أحد المذاهب الأربعة ويبرز فيها كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فإذا جاءه الدليل تذكر قول الإمام: الحديث مذهبي، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رأوه من هذا الصنف يحتالون عليه، يقولون: ما تقول في هذه المسألة؟ فيقول فيها حكما مأخوذا من الدليل، فيقولون: لكن الإمام الشافعي قال غير هذا. فيقول: إن الدليل يخالف رأيه. قالوا: إذن أنت تكرهه. ثم أخذوا يشيعون عنه أنه يبغض الأئمة الأربعة، مع أن الأئمة الأربعة أحب شيء إلى نفوسهم هو الذي يتبع النص من الكتاب والسنة. يقولون: الحديث مذهبي، الحديث مذهبي، هذا نص عليه الأئمة الأربعة. بل والله أنه من محبتهم والدفاع عنهم هو تقريب النص إلى فقههم، وأن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يتأدب طالب العلم في الحصول على الدليل أمام هؤلاء الأئمة الأفذاذ. لا يأتي طفل صغير قرأ حرفين وكتيبين وحديثين ثم يمد رجليه أمام فقه الإمام أحمد أو الشافعي ويقول: أنا رجل وهو رجل. هذا من سوء الأدب. ومثل هذه الممارسات الفردية هي التي جعلت البعض يوجه التهمة إليهم. فلننتبه أيها الأحباب الكرام أن من صور تحاسد بعض العلماء توجيه التهمة لغير المقلد كره الأئمة الأربعة، مع أنك لو بحثت لوجدته من أحب الناس إليه. فالأئمة الأربعة هم الذين حفظوا هذا الدين واجتهدوا فيه، ووالله لو عملنا الدهر كله لا نصل إلى معشار ما قدموه. فالواحد منهم كان موسوعة ودائرة معارف. أما الآن فيا حسرة الطلبة بهذا الحشو الذي تملأه المدارس في أذهانهم من الروضة إلى الجامعة، ويتخرج بعضهم وهو لا يحفظ الفاتحة لأنه لا يصلي. فرضي الله عن الأئمة الأربعة ورحمهم الله وكل علماء هذه الأمة العاملين الصادقين المخلصين. نسأل الله أن يحشرنا وإياهم وأن يرزقنا حبهم يوم أن نلقاه. كذلك من صور هذا التحاسد عمل إحصائية لسقطاته وفلتات لسانه وأخطائه وجمعها عليه. ما من عالم على وجه الأرض إلا وله أخطاء. المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام هو يتحدث ويتكلم ويدعو فهناك سبط اللسان وهناك الذهول، فالإنسان يذهل وينسى، وهناك الحائل يحول الله بين قلبه وبين حاجته التي يريدها أو المعنى الذي يريد أن يصل إليه، وقد تكون الحاجة بيده وهو لا يراها، وهذا يحدث لكل إنسان. لكن الحسد جرد ذلك العالم وجعل له مذكرة وأوصى طلبة العلم أن يحصوا كل السقطات في الدروس والمحاضرات والخطب والأشرطة وكل شيء، وقد يؤلف فيها كتاب كامل: أخطاء فلان. وهذا يستفيد منه العالم الحاسد فائدتين: إسقاط من حسده من عيون الناس، لأنه في هذا الكتاب لا يذكر له حسنة واحدة، وإنما يأتيك بالأرقام والصفحات والتواريخ ويدونها عليه، والذي يقرأها بمجموعها يرى أن هذا لا علم له ولا يستحق، ولا يستحق أن يستمع إليه الإنسان كلمة واحدة. وإذا حطمنا نحن قدواتنا ماذا بقي لأولادنا؟ بقي مايكل جاكسون؟ بقي الممثل الفلاني والعلاني؟ من الشرق أو الغرب؟ بقي المغني والمغنية؟ هذا الذي بقي. إذا بثثنا مثل هذا الفكر وروجناه أن نسقط القدوات والعلماء ولا يبقى في الساحة إلا نحن، وهذا هي النتيجة الحتمية الذي يكون هذا هو منهجه، تصيد سقطات العلماء، في النتيجة يتوصل القارئ أن هذا الذي صاد كل هذا هو الذي لا يخطئ. والذي يخالط الناس ويتقرب منهم ويصيبه الأذى يرى مدى عمق المأساة في جيلنا اليوم. فيوم أن يأتي شاب لا يزال طفل من الناحية الفهم الإسلامي يحبو أو يخطو خطواته الأولى، وإذا برجل طويل اللحية قصير الثوب يمسكه من يده ويفتح أذنه بيديه ويقول احذر فلان واحذر فلان واحذر فلان واحذر فلان واحذر علان واحذر علان. إذن من بقي؟ من هؤلاء الذين أحذرهم؟ أحيا بين يهود أو أحيا بين نصارى؟ ما بقي إلا هذا المحذر، جهاز الإنذار المبكر وشيخه الذي وراءه. فيصبح هذا المسكين الذي جاء بصدر سليم ونية طيبة وروح مشرقة، وقد أقبل على الدين بروحانية وإيمانية، وقد أحسن الظن بالناس جميعا بأنهم مسلمون، أصبح ينصب نفسه قاضيا ويشرح الناس، يكفر هذا ويفسق هذا ويضلل هذا ويخطئ هذا، ويبدأ يتربى بالتدريج على مثل هذا المنهج، فيصبح والعياذ بالله على مدى الأيام قاسي القلب جافي الروح لا يطيقه أحد. ويمر به هذا الأسلوب التربوي حتى يعزله في النهاية في مكان بعيد، يتقوقع ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهل الدعوة والإسلام أن لا تلتقي فقط إلا بمن هو مثلك ولحيته طول لحيتك وثوبه طول ثوبك، وتعتزل معه في صحراء تأكل الخروف المشوي واللبن الخاسر والتمر النقي، هذا هو الإسلام وهذه هي الدعوة؟ والله لو كان الإسلام بهذه الصورة ما خرج من المدينة المنورة. لكن الإسلام اقتحم عالم الروم وعالم الفرس وعبر البحار والمحيطات وانتشر في الدنيا وأشرق كما تشرق الشمس. فالحذر كل الحذر من هذا الأسلوب الذي هو إحصاء زلات وأخطاء الإنسان، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض يخلو من خطأ إلا القرآن العظيم، وأما الأعمال البشرية فلا تخلو من خطأ أو مظنة خطأ. وتبرئة للصحاح أستثني البخاري ومسلم حتى لا أجرئ أعداء الدين على هذين الكتابين العظيمين، لأن أعداء الدين ينتظرون منا مثل هذه التصريحات. ويظل البشر هم البشر، كل ابن آدم خطأ، يدفعه الحسد على إحصائية ليس للمحاسن وإنما للأخطاء. ولو تفحصت أدب القرآن وهو يذكر شهاداته ضد أعدائه، أعدائه من اليهود ومن النصارى والمنافقين، تجد القرآن دقيق، الشيء الممدوح فيهم يذكره والشيء المذموم فيهم يذكره، لأنها شهادة حق ممن لا ينتفع بالطاعة ولا تضره المعصية وهو الله. حتى الخمر والميسر لما أراد تحريمهم، انظر إلى إلى إلى إلى إلى العدالة في الشهادة، هذه جمادات. تسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الله أكبر. وراجع آيات وصف أهل الكتاب في القرآن، كيف الله سبحانه وتعالى عندما يذكر صفة ذميمة يقول إلا قليلا، كذا كذا، ليسوا سواء، دائما يكرر مثل هذه المعاني حتى لا يختلط الحق في الباطل. أنت عندما تريد أن تتصيد خطأ العالم الفلاني بحجة أنك تريد إنقاذ الناس وتوضيح الحق حتى لا يقعوا في الباطل، فاذكر أسلوب العلماء الصادقين الأولين كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وكما ذكر علماء أرباب السلوك في كتبهم من الآداب، فيثنى عليه ويمدح ويرغب في علمه وتذكر أسماء كتبه ومحاسنه وتوضع كلها في كفة، حتى إذا ما ذكرت أنت هذه الضغطة كانت ذرة في محيط ونقطة في بحر. فيحذر منها القارئ وطالب العلم، لكن يقبل على علم هذا الإنسان. لكن الحسد يعمي، لهذا يقول الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد من تأكله. وعندما ذكر الشاعر النار، هذه لها حقيقة قرآنية، لأن أول الحاسدين إبليس وأول المحسودين آدم. خلقتني من نار وخلقته من طين، وميز الله آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا العلم الذي وهبه الله آدم فيعرف حقائق الأشياء ويعطي للمسميات الأسماء وجعلها فطرة متناقلة وراثية في كل أجياله من البشر، ما يخترع شيء أو ينتج إلا ويضعون له اسما وفهما ولغة. حسد الشيطان، حسد من سجود الاحترام وأبى، ومن العلم الفائض من الله على آدم، فكانت النهاية الكبر الذي أخرجه من رحمة الله وأسخطه وسخط عليه إلى يوم القيامة. فالعالم الذي يحتد العالم الآخر لما حباه الله من فهم وعلم، فليعلم أنه يأخذ خصلة إبليسية فليحذر منها. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيّن أحوال المنافقين والكافرين بالنسبة لهذه الأمة العظيمة، كيف الحسد يحرقهم من الداخل لكل توفيق وازدهار وحضارة وإنتاج. قال تعالى إن تمسككم حسنة، انظر تمسككم يعني أقل حسنة، إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فعند الحسنة ذكر المس والمسيح، يعني أقل خير يأتيكم من الله أنتم محسودين عليه، ويتمنون أن تصيبكم أكبر مصيبة حتى يفرحوا بها. وإن تصبكم، لم يقل وإن تمسكم مصيبة كما قال عن الحسن. انظر بلاغة القرآن وفصاحته ومعرفة الله لخبايا نفوس أعدائنا. فأما التنافس النزيه فهو مرغوب ومحبوب، والله قال عنه في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وشجع عليه ودفع إليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال: لا حسد إلا في اثنتين. وهذا الحسد يراد به حسد الغبطة، وهناك فرق بين حسد النقمة وحسد الغبطة. فحسد النقمة هو أن يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على ذلك المسلم، أما حسد الغبطة فهو يتمنى دوامها عنده وأن يرزق مثلها. لهذا يقول الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله علما، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. ما نوع هذا الحسد؟ هذا حسد غبطة. أن تقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل بعمله، فأنت فهو نيتك، فأنت وهو في الأجر سواء. يا ليت لي مثل علم فلان فأعمل به وأعلمه، فهو نيتك، فأنت وهو في الأجر سواء. أرأيتم سلامة النية كيف أثرها؟ القضايا كلها هنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لهذا أنت انظر عندما فسد قلب الحاسد، انظر بعد ذلك انعكاسات هذا الفسد، هذا الفساد من ذلك القلب على الوجه والحركات والحاجبين والشفتين واليدين والنبرات والكلمات كلها تغيرت. لهذا تستطيع أن تفرق بين وجه الحاسد حسد نقمة وبين الحاسد حسد غبطة. من صفات المدح للصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يحسدون حسد الغبطة، يقول تعالى في كتابه الكريم وهو يربيهم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يصفهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فالصدور سليمة ليس فيها حاجة مما أوتوا، نظيفة خالية. وهذا صاحب القلب المخموم الذي بشره الله بالجنة وبشره رسوله بالجنة، إذا جاء الليل وقال: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، وينام سليم الصدر نقي الروح هادئ البال قرير العين، فحياته والله أطيب حياة. الصورة التالية: أن يأتيه طالب العلم فيسأله: أذهب إلى فلان أتعلم عنده، فما يقول له لا، لكن يقول: اذهب إلى علان فهو أحسن. فمفهوم المخالفة أن هذا أسوأ أو سيء أو لا يستحق أن يذهب إليه، وقد يكون هو خير من يذهب إليه. صورة أخرى: أن يأتيه سائل فيقول: ما تقول فيه في هذا العالم؟ فيرد عليه الجواب: هل درست في الأزهر الشريف؟ فطالب العلم يقول: لا. فيقول: هل درست في إحدى الجامعات الإسلامية في السعودية؟ فيقول طالب العلم: لا. فيقول: هل عنده شهادة دكتوراه جامعية؟ فيقول: لا. فيقول: إذن يا ليته درس في الأزهر وأخذ الدكتوراه. مما جعل طلبة العلم أو كثيرا منهم الآن يحرص على حيادة هذه الشهادة وذلك المؤهل، لكي يكون حرف الدال موجود أمام اسمه ونقطة، لا لشيء إلا توثيقا لعلمه ولدعوته. أصبح الناس الآن عندما يسمعون فلان الدكتور تكون الثقة وجسور الثقة عامرة. هو طالب جامعي وموثوق به، فكيف إذا تخرج وأخذ الشهادة؟ قد يكون بجهد ذاتي وتوفيق من الله وصدق من العالم ومجهود شخصي وفطنة قد يتفوق بها على أساتذة الجامعة، لكن لأنه لم يصل إلى هذا المؤهل أصبح بعض الحاسدين من العلماء يصرفون من هذا الباب طلبة العلم، واعتبروا هذا مسبة. والمجدد حسن البنا رحمه الله الذي أنشأ دعوة الإخوان المسلمين في مصر وقد انتشرت الآن في مشارق الأرض ومغاربها لم يدرس ولم يأخذ هذه الشهادات. أقصى ما توصل إليه شهادة دبلوم معلمين، ثم كان مدرسا، وأما أبوه فساعات لم يتخرج من هذه المراكز بارك الله فيها ووفق من تعلم فيها، ومع هذا كان من كبار شراح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو والده الشيخ أحمد البنا والإمام الإبن، وهو حسن البنا من المجددين لهذا الدين، ومع هذا لم يأخذوا شهادة الدكتوراه. وهناك عندنا في عالم الأدب العربي العقاد الذي كما يقولون أن شهادته ابتدائية، يعني عرف كيف يفك الخط فقط، ثم صار من كبار علماء وعباقرة هذه الأمة. فإذا لا يدفع العالم الحسد إذا ما جاء طالب علم أو ذكر عنده عالم رفع الله قدره وأعلى ذكره بأنه لا شهادة له، فكأن تقدم الناس عند الله بالشهادات والمؤهلات لا بالصدق والدعوة والفهم. وأين فهم داود من فهم سليمان؟ هذا الوالد هو الأصل وهذا الفرع، ومع هذا قال الله بالنسبة لسليمان وفهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، فتبين بأن العلم يأتيه الله من يشاء ويهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. لهذا الصحابة رضي الله عنهم عامتهم أميين وهم علماء الأمة إلى يوم القيامة، نورهم وخيرهم وبركتهم عامة الدنيا إلى يوم القيامة. من صور التحاسد أيضا أن يطلب هذا العالم المناظرة مع من يحسده، مناظرة علنية، ويطلبها في مجال تخصصه هو. فإذا كان مثلا مجال تخصصه علم سند الحديث يطلبها في هذا، مجال تخصصه في الفقه يطلبها بالفقه، ليماري بهذا العلم الناس ويسقط من هيبة أخيه في الدعوة ويظهر للناس أنه عالم. وهذه والله المهلكة، فأول من تسعر به النار هذا الصنف. ذكر المجاهد الشهيد وذكر المنفق في سبيل الله وذكر العالم، فقيل علمتك، يقول الله له، قال عملت بما علمت وعلمت، فيقال له كذب، إنما ليقال عالم وقدير، خذوه إلى النار. كذلك من الصور محاولة قهره بالقانون والوشاية والسعاية. كثير من الدول العربية تحكمها القوانين، وزماننا هذا يسمونه زمن سيادة القانون، لكن أكثر من تضرر بهذه القوانين هم العلماء والدعاة الصادقين المخلصين. خذ على سبيل المثال السادات صدر قانون أنه من تكلم في مسجد أو جمع كلاما يمس الدولة أو قانونا من قوانين الدولة يغرم 2000 جنيه، فإذا تكرر منه ذلك يغرم ويحبس. فلهذا تعطل وأوقف كثير من الدعاة الصادقين المخلصين في هذه الأمة الكبيرة، أمة مصر، أمة النور، وأمة العلم، وأمة العلماء، بسبب هذا القانون الظالم الجائر. فإذا حسد عالم عالما ذهب إلى المتنفذين ممن يجلس معهم من وزراء وكبراء ورؤساء ومدراء وملوك وأمراء، ثم أخذ يشي وينم من النميمة، ثم يقول وكلامه هذا ضد القانون، وينبه السلطة على هذا، ويقتطع من كلام هذا العالم ما يخدم غرضه وحسده على طريقة قطع الآية ويل للمصلين. والمتنفذ والسلطان ليس عنده الوقت والاستعداد أنه يأتي بكل كتب هذا العالم وبكل أشرطته أو يسمع، وإنما يثق بهذا فيأخذ منه، فيصدر قرار في لحظة غضب: أوقفوه، امنعوه، حجموه، حجروه، إلى آخره. وقد عانى الإمام ابن تيمية من هذا الصنف معاناة عظيمة، حتى مات في السجن بسبب هذا الأمر، وامتنع من الزواج، لم يتمكن رحمه الله حتى يتزوج، من سجن إلى سجن، من معتقل لمعتقل، من تشريد من منفى إلى منفى، وكان أحرص ما يحرص على بر أمه، لأنه كان يبرها. الوقت الذي كان يريد أن يجعله للزوجة تركه لوالدته رحمة الله عليه، يطلع من السجن يروح يزورها 4 أيام 5 أيام، يردون للسجن مرة ثانية بسبب هؤلاء العلماء الحاسدين. كذلك التجسس على حياته الخاصة، علينا أن نفهم أيها الأحباب الكرام أن كثيرا من العلماء أقل من ينتفع بعلمهم أهلهم. الإمام ابن الجوزي هذا الرجل الذي عدوا صفحات المؤلفات وجدوه أنه في اليوم يكتب 60 صفحة، حسبوها مع أيام عمره، وجمعوا نشارة الأقلام التي براها وكتب فيها، فسخنوا بها الماء الذي غسلوا فيه لما توفي رحمة الله عليه. هذا العالم الرباني الحبر والبحر العظيم، أعدى أعدائه ولده، ما انتفع بعلم والده، وانتظر لما مات جمع كتبه وباعها بأبخس الأثمان. وهذه طبيعة موجودة في كثير من البشر، كما يقولون في المثل: مغني الحي ما يضرب، والطبخة الغريبة حلوة. يعني زوجتك تطبخ لك أحسن الطبخات، وأمك تطبخ لك ألذ الطبخات، ويأتي طبخ من بيت الجيران لا يقدم ولا يأخر، يتعاركون عليه. فلهذا العالم الحاسب يجعل مباحث وجواسيس يرصدون حياة هذا العالم، فإذا وجد سقطة في ولده أو أخته أو بنته أو رحمه أو قريبه، وهو لا يألو جهدا في نصيحتهم والإنكار عليهم ودعوتهم، لكن القلوب بيد الله، ولو كانت بيد البشر لهدى محمد عمه أبا طالب. والله يقول في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن هذا الحاسب جالس بالمرصاد، هذا العالم لو في خير لأصبح ابنه كذا وكذا وكذا، هذا العالم لو في خير لكان أول تأثيره على إخوانه، هذا العالم، ويبدأ يجرح فيه يجرح فيه حتى يسقطه ألم الناس. وقد يكون تقيا نقيا خفيا صالحا عابدا ناسكا زاهدا، لكن الحسد يعمي. أختم بهذه الصورة الأخيرة لكي نستأنف بعد ذلك الصور الأخرى. تراه يحرص كل الحرص على إظهار الفضل والمنة عليه، خاصة إذا كان قد أدى له معروفا. أحبتي في الله، أفقر أهل الأرض ليس من ترده الكسرة والكسرتين واللقمة واللقمتين. يجب على أثرياء أمة محمد أن يفهموا هذه الحقيقة، أفقر أهل الأرض العلماء المخلصون، لأنهم لا يمدون أيديهم إلى الأندال ولا يبسطون أيديهم إلى الحكام والطواغيت البغاة الذين ينهبون ويسلبون، ولا يأكلون باسم الدين ولا يتاجرون بالإسلام، وإنما هم جعلوا أوقاتهم للدعوة إلى الله. وكم من عالم أنا شخصيا أعرفه وأبعث له سرا مما يعطيني الله من الأرزاق، وليس من مال الصدقة لأنهم لا يريدون الصدقة، وليس من باب الزكاة لأنهم لا يريدون الزكاة فهي أوساخ أموال الناس، وإنما من باب الهبة والهدية. وإني أقسم لهم بالرسالة التي أرسلها إليهم أنها من مال حلال طيب، ويترددون 100 مرة قبل أن يقبلونها. ويعلم الله أنك لو زرتهم في بيوتهم لما استطاعوا أن يجمعوا لك بين الشاي والحليب، لأنهم لا يملكون قيمته. وأحدهم محجور عليه في بيته، مفصولا من وظيفته، ممنوعا من أن يخرج، ممنوعا من أن يزور أو يزار. وهناك أنظمة عربية تتسلط على هذا الصنف من العلماء، لا لشيء إلا ليذلونه. إن أراد تدريس أبنائه قالوا المدارس الخاصة، المدارس الخاصة بأموال. إن أراد علاج أبنائه بأموال. إن أراد حتى لقمة العيش يعيش بالكفاف، وأولاده يصابون بأمراض بسبب سوء التغذية، ولا يعلم بهم أحد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذا رأيته وجدت خاتم الفضة بيده، والعباء النظيفة المغسولة، والعمامة النقية على رأسه، والثوب اللماع كأن يحيى حياة ملوك. وإذا دخلت في بيته قد لا تجد عنده قوت يومه، قوت يومه، والناس عندهم أقوات أعوام. فهذا النوع من العلماء الصادقين المخلصين، وأنتم يعني لا تظنون أن الناس كعيشتنا هنا في الكويت أو في الخليج. هناك من العلماء لا يستطيع أن يطعم أهله إلا أن يخرج يوميا. أبو بكر الصديق خليفة الأمة ما يستطيع أن يطعم أهله إلا لما يأخذ القماش يروح السوق يبيعه. حتى مسك عمر ومسك علي وقال له لا خلاص أنا نفرض لك من بيت مال المسلمين، وتفرغ للخلاف. يجب أن نعلم هذه الحقيقة يا إخوان. فهذا العالم الحاتب لما علم حقيقة هذا الرجل النزيه الزاهد العالم التقي الخفي الفقير، أعطاه بعض المساعدة، ثم كانت المنة التي تثرب اللحم تثريبا. ما من درس ولا لقاء ولا اجتماع إلا ويلمح أو يصرح بهذا حتى يسقطه من عيون الناس. لو شرى له غسالة لا تقدم ولا تأخر، ما يتردد ولا يستحي في مجلس علم أو وجهاء أو قضاة يقول له ما شاء الله كيف حال الملابس، نظيفة ولا مي نظيفة. فهذه صورة من صور التحاسد بين العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها وأن يحفظنا منها وأن يرزقنا القلب السليم. أيها الأحباب الكرام، قال تعالى في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى لقاء آخر مع الدرس الجديد اقتضاء الصراط المستقيم، لنتم هذا الباب التحاسد، تحاسد العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولعلماء أمتنا، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يزيد صاحب الهدى هدى، ومن كان على باطل وهو يظن أنه على الحق أن يرده إلى الحق ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.